بعض العلماء يقول انه يكفي في اطعام المسكين في الكفارات من كفاره الذهاب او اليمين او غير ذلك ربع الصاع وقيل نصف الصاع، فما هو الذي عليه دليل؟ غير ما ساله في هذا منهم من قال الصاع نصف ومن قال نصف الصاع ومن قال صاع، واحسن ما في هذا هو النصف الوسط نصف الصاع، ولهذا في الصحيحين عن جابر بن عمر الذي امره يغري بكل مسكين نصف صاع من السمك نصف ذلك عليه الصلاه والسلام، هذا اولى ما في ذهاب نصف صاع من الجنس. وقال بعض اهل العلم البر يقول مقام الود من البر يقول مقام النصف، والصواب انه نصف من الجنين حتى من الرجل.